فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة القراءة من وسط السورة؟ أنه جائز، الراجح أنه جائز والحمد لله لما سمعتم، ويدخل في قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.